شاب خطب فتاة وعقد عليها، وهو خاطبها بدبلة وليس بعقد شرعي، فما رأيكم بهذا العمل؟ وهو ايش؟ يقول وقد خطبها بدبلة وليس بعقد شرعي، فما رأيكم بهذا العمل؟ رأينا أن العبرة بالعقد، فإذا عقد عليها عقدا شرعيا كان النكاح صحيحا، وذلك أن يكون العقد بولي وأن يحضره شاهدان عدلان، وأن تعين الزوجة عند العقد وأن ترضى بذلك، فيقول الولي للخاطب زوجتك بنتي فلانة، ويقول الخاطب قبلت هذا النكاح. نعم. وبذلك يتم النكاح ويكون عقدا صحيحا. أما الدبلة فهذه إن كان أصحابها اعتقاد بأن المرأة إذا لبست الخاتم المكتوب عليه اسم زوجها كان ذلك سببا لبقائها معه، فإن هذه عقيدة فاسدة باطلة، ولا يجوز للإنسان أن يحمل هذا الفكر السيء. وإذا كانت مجرد خاتم معهود لكن الزوج لا يتولى إلباسه المخطوبة فلا بأس به.